جعلوا لها مثل ما جعلوا له. يعني جعلوا لها مثل ما جعلوا له، يعني خافوا منهم كما خافوا من الله، أحبوهم كما حبتهم لله. زي ما ربنا قال: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وده بينقلنا إلى قضية أخرى، اللي هي مسألة كيف يتخذ العبد أو كيف يجعل العبد الله ندا. طبعا ده ليس شرطا أن يكون بصلاة وصيام، وليس شرطا أن يكون بذبح ونذر، وليس شرطا أن يكون بتسمية، يعني يسميها الله زي ما ربنا اسم الله مثلا، إنما كل مقام لا ينبغي أن يكون إلا لله إذا أثبته للغير فقد جعل الغير ندا. حتى لو صلى ناس ممكن، واضح، نذر، ذبح، أحب، أخاف، خاف، توكل، رجع، حتى بالكلام، نعم حتى بالكلام، هو كله على قدره، زي ما شفنا في شكر النعمة وكفرها، نسبة الفضل إلى غيره، لو زي ما جاي في الباب ده الحلف وغيره، وقول العبد قول الله واحد للآخر ما شاء الله وشئت مثلا وهكذا. يبقى ده معناه إيه؟ أنه أثبت له ولو جنس شيء، ولو في معنى الكلام، ممكن يكون القلب مطمئن بس في معنى الكلام. شفنا في إيه؟ في مسألة شكر النعمة وكفر النعمة، واضح؟ يبقى مسألة الندية مش شرط أن يكون في قدر معين أو في أمر معين، نقول والله من صلى يبقى ند، لكن غير الصلاة لا. زي ما بعض الناس تيجي يقول له هذا الشرك، يقول لك لا ما تقولش كده، الشرك ده زي اللي كان عند العرب، إن يبقى فيه صنم في البيت أو في معبد معين والناس تروح تسجد له وتسبح له ذبائح، هو ده الشرك. لكن لو صار الصنم ده مثلا قبر عليه سطر ما يبقاش إيه؟ ليه؟ لأنه هو أساسا بيعمل معه هذا باسم القرآن والسنة. يقول لك هو دوكا كان عنده قرآن وسنة؟ يعني أنا دلوقتي بروح أسبح للبدوي والعياذ بالله أو أطوف به باسم القرآن والسنة، واضح؟ زعما، والقرآن والسنة من هذا براء، واضح؟ لكن هو دوكا القرشي أو الهاشمي أو الهزيلي أو الكلبي أو أي من بطون العرب أو أي من قبائل العرب، لما كان بيعبد صنمه كان إيه؟ ما كانش بيقول إن أنا إيه؟ قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف مثلا، يعني واستدل بما لا بالأمر في غير مكان يا موضة. لا، ده هو بيعملها من هواي، يبقى إذن هو ده المشرك. لكن ما دام أنا بتعامل القرآن والسنة يبقى ده معناه إنه إيه؟ إنه لا يفهم القضية مقام لا من قريب ولا من بعيد، مفهوم؟ سواء تعملها باسم القرآن والسنة، تعملها باسم الإنجيل، تعملها باسم التوراة، تعملها باسم الأعراف والعادات، المهم إنك وقعت في المعنى الذي هو بلا جدال شرك. لأن القضية مش مبعث العمل ده، مش مبعث العمل ده، القضية هو معنى العمل وحقيقته. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وخاطب الله هذا أهل القرآن، مش خاطب أهل الإنجيل. يعني الآية دي مين اللي هيقراها ومين هيعمل بيها؟ الذين يؤمنون بالقرآن. لكن اللي هو بيبص على القرآن ده كلام محمد تعالى الله عن ذلك علوا كبير أو متألف، هيقرا الكلام ده على انه ايه؟ تأليف، تأليف شبه ولا غيره. لكن انت الوحيد اللي هتقرا الكلام ده هو، وانت مصدق به، مؤمن به، تعلم انه كلام رب العالمين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لمين بقى؟ بيقول الذين يكذبون بالقران، بيقول للذين يؤمنون، بحس ان اول ما يصدق ويسمع الايه فلا تجعلوا والله سمعا وطاعا، هذا حق، واضح؟ ودكها ضل لانه مش عايز يقبل الكلام ده اصلا، مفهوم؟ حتى ان هو لما فكر ان الكلام ده بيتالف فرح، لما انا الف ما انا ممكن الف مثله، ما انا ممكن ايه الف مثله، لانه يرى او ينظر الى هذا انه ايه؟ انه مؤلف او انه مصنوع من عند الخلق. قالوا انما يعلمه ايه؟ وجعلوا لها مثل ما جعلوا لله، وجعلوا لها مثل ما جعلوا لله، مش انهم قالوا ان هي خلقت زي خلق الله ورزقت زي رزق الله، لا، ده هم انزلوها منزله وقاموا معها بأمور وانفعلوا معها بانفعالات لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. واضح الكلام ولا إيه؟ وعن ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا أي أشباها. شو فهم ابن عباس؟ اللي هو في المقام، في الإيه؟ في المقام، أشباها. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. نعم، دخل فيها ايه؟ غيرهم، واضح يا اخوانا؟ قال: تعلمون انه إله واحد. يبقى احنا خدنا كم، شوف بقى التفسيرات كلها بتدور في قد زمان فلك واحد اهو، انت هو مستجمعها بس. شوف كلام ابن ابو العالية اللي نقله ابن كثير، اي عدلاء وشركاء. خلاص، كلام ابن عباس في الموضع لا تشركوا بالله شيئا من الانداد لا تنفع ولا تضر، وانتم تعلمون انه ربكم كذا. وكلام ابن عباس برضو اشباها، وكلام مجاهد اكفاء من الرجال نفس القضية اشباه برضو. وكلام ابن زيد هي الالهة التي جعلوها معه، اللي هي ايه، الاشباه او الشركاء، او زي كلام ابن عباس لا تشركون بالله شيئا من الانداد. مجاهد قال تعلمون فلا تجعل له اندادا وانتم تعلمون، قال تعلمون انه اله واحد في التوراة والانجيل، كأنه ايه جحمل بعض المعنى على نوع معين من الناس اللي هم الكتابيين. وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة، حديث جميل جدا، حديث طويل جميل قوي، وحديث صحيح. قال وهو في مسند أحمد، وهما في مسند أحمد عن الحارث الأشعري، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. خد بالك، ركز كده ويريد تحفظه. إن الله أمر يحيى بن زكريا، الحديث له شواهد كلها مرفوعة، لكن الحديث في جزئين، جزء مرفوع وثابت اللي هو قالوا أنا أمركم بخمس الله أمرني بهن، الجماعة والسمع والطاعة ولا آخر. ونسبة الآخر ده لازم يكون مرفوع لأنه خبر عن الأولين، فده الأولاني مرفوع حكما، والتاني ده مرفوع لأنه له شاهد صحيح. هنقولها الكلمة على تخرجه في الآخر، بس انت مش بتصبر. إن الله أمر يحيى ابن زكريا عليه السلام بخمس كلمات، أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد أن يبطئ به، وأنه كاد أن يبطئ به، كاد فقال له عيسى عليه السلام إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن، أي أبلغ هذه الخمس، تبلغهن أي تبلغ الخمس، فالضمير هنا في هن دي عائد على الخمس مش عائد على بني إسرائيل. فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي، إني أخاف إن سبقتني، يعني سبقتني في البلاغ، وده دأب الأنبياء إنهم إيه أدوا الأمانة مش كده وبلغوا الرسالة. فقال يا أخي إني أخاف إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعد على الشرف، يعني قعد على النوافذ أو قعد على الطرق أو قعد على الأماكن العالية، الشرف واضح، فالشرف جمع إيه شرفة وتجمع شرفات أيضا، حتى قعد على الشرف، فحمد الله وهو يحيى عليه السلام وأثنى عليه، ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات، إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن. أولهن أي أول هذه الخمس أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوا الله اللي هي إيه، يا أيها الناس اعبدوا الله، ولا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وده الشاهد واضح. يبقى أول أمر في هذا الخمس عبادة الله وحده دون شريك، يعني دون شريك، يا الله يفتح عليك، يعني دون ند. فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا، يقرب لهم المثل، ودي طريقة الكتاب والسنة أن يضرب الله المثل سبحانه وتعالى، أو يضرب رسوله المثل ليقرب المعنى، واخد بالك أنت؟ أي نعم، زي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم، الله نور السماوات والأرض مثل نوره، إلى غير هذا. فقال لهم بقى مسألة الشرك دي مثالها إزاي عشان تفهموها وتعرفوا أنها شيء عظيم ولا يجوز أن يقع فيه العبد بحال من الأحوال. قال لهم زي الواحد منكم كده لما يكون عنده إيه عبد، إن مثل هذا أو مثل إن مثل ذلك، يعني مثل مسألة الشرك، كمثل رجل اشترى عبدا، يعني اشترى يعني تملكه إيه كاملا، وصار صاحب الحق عليه، ولله المثل الأعلى، فأنت مملوك لله أكثر ملكا من العبد المشترى، لأن صاحب العبد وإن اشتراه بماله فهو لا يملك له موتا ولا حياة ولا يملك له نفعا ولا ضرا، ولم يخلقه من عدم، والله عز وجل يملك ذلك كله فيك. بس المثل هنا للإيه؟ للتقريب. كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، بذهب أو فضة، فجعل يعمل، يعني العبد، فجعل العبد يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، والغلة هي التحصيل، أي ما يحصله من الإيه؟ واضح؟ الغلة هي ما يؤخذ، ما يجمعه الجمع، ومنه الغلول الذي يغله، أي يأخذه دون علم إيه؟ لا، دون علم الأمير في القتال. الغلول هو ما يأخذه الجند، واخد بالك؟ لا، دون علم الأمير. فده إيه؟ فالأخذ اسمه الغلة، حتى العام يقول لك الغلة، واضح؟ ويؤدي غلته، أي تحصيل عمله، أي ما يأخذه، أي ما يجمعه، يؤدي غلته إلى غير سيده. يعني إلى غير سيده، يعني إلى غير صاحب الحق، إلى غير من اشتراه، إلى غير من يملكه، واضح؟ إلى غير صاحب الحق. ليه هو صاحب حق؟ لأنه اشتراه، لأنه يملكه. فلماذا ربنا صاحب حق علينا؟ من الذي خلقنا والذين من قبلنا، الذي يطعمنا والذي يسقينا، الذي جعل وجعل وجعل وجعل، واضح؟ فيبقى إذن بالمعقول المحسوس عند الناس العبد المشترى من العيب ومن الخطأ ومن الحرام ومن الباطل الذي هو ضد الحق ومن الضلال البعيد، أن إيه؟ أن يعمل ذلك العبد ويعطي غلته لغير سيده. ده حاجة لا، يعني إيه؟ باطل وحرام وضد الحق وكل شيء. كويس أو كده؟ فأيكم يسره أن يكون عنده ذاك ذلك؟ عبده. فأيكم يسره أن يكون عبده، أن يكون عبده كذلك؟ طبعا محدش هيمكن يسر ذلك أبدا، صح؟ ليه بقى؟ لا سيبك من يهود غيره، لأنه ده معناه ان انت اذا دفعت وصاحب حقه، وانك انت وسوى بك غيرك، ودك ما يستهلش، ما يستهلش ويأخذ، فدك ما يستهلش ان يعبد وبيعبد، ودك ما يستهلش، لا يستحق، بحال من الاحوال لا يستحق، حتى المال اللي هيودوله سيله ده مش بتاعه، صح؟ فان رضي بيه يبقى ايه؟ يبقى قاسم مع العبد، وانكروا عليه يبقى العبد هو اللي هالك، زي اللي يعبد من دون الله. ان رضي بالعبادة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ومن عبد ده من عبد ورضي، لكن لما من عبد وأنكر، ألا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها، مش كده؟ يبقى في فريقين، فالعبد ده هيشتغل ويعطي وهكذا. فأيكم يسره؟ طبعا ما دام الإجابة لا يسرنا، يبقى إذن لا ينبغي أن تشركوا مع الله أحد. وإن الله خلقكم، ده بيديهم بقى مثال بقى ويطبق لهم على الواقع بقى، اللي هو مضروب له المثال مضروب عشان يقرب حق الله عليهم. وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واضح؟ يبقى ده إيه أول كلمة اللي هي إيه؟ أن تعبدوا الله الذي هو سيدكم على الحقيقة المطلقة، ولا تشركوا به شيئا، حتى لا تكونوا كمثل العبد الذي وأمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، وده أصله في الصحيح، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. ويمكن كان لابد، كان ما فيش عندهم في الصلاة في الوقت ده غير مجرد الايه؟ الاتجاه للموضع الذي أمروا بالاتجاه فيه، لكن ما كانش فيه مثلا سجود وركوع، واضح؟ يمكن لم يكن هناك إلا مجرد القيام وقراءة بعض الآيات أو بعض العدعية اللي في وقتهم، وإحنا ما يهمناش، لأن الشرائع وإن اختلفت لكنها تعبير عن معنى واحد، الشرائع وإن اختلفت فإنها تعبير عن معنى واحد، وهو عبادة الله وحده دون ما سواه. فمثلا تكون الصلاة في شريعة أنك تقوم وتقف في اتجاه معين وتتلو بعض الأشياء مثلا، في شريعة تانية انك انت تصلي تركع, في صليعة في شريعة تالتة انك تسجد وتركع زي شريعتنا, يبقى ده دي ايه صور لكنها كلها بتدور في فلك واحد وهو اثبات معنى واحد الى اخره. وامركم بالصيام الكلمة الثالثة, فان مثل ذلك كمثل رجل. طبعا الحديث ده موافق لقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس. وامركم بالصيام فان مثل ذلك كمثل رجل معه سرة فيها مسك, سرة فيها مسك في عصابة يعني في جمع, سرة فيها ايه مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك, كلهم يجد ريح المسك. يعني واحد الصيم ده عامل زي ايه, زي ما يكون واحد معاه سرة فيها ايه مسك في وسط جمع كلهم عمال ريح طيب, الريحة حلوة دي واضح. فالصائم في وسط قومه او في وسط ناسه زي اللي مع سورة مسك. سورة المسك دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن خلوفه الذي يخلفه من الصيام, يبدله الله مسكا. طب انت تحب يبقى مثلك, يعني مثل رجل مع سرة فيها مسك والناس كلهم يستطيبون منه ذلك الريح ولا لا؟ واضح, فبيقرب لهم بالمثل. واضح كده. طبعا العصابة دي مش هتبقى في الدنيا, هتبقى في الآخرة, لأن الخلوف ده هو أحد التأويلات أنه يأتي يوم القيامة فيجعله الله كريح الإيه؟ المسك. واضح؟ كلهم يجد ريح المسك, وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من المسك, وده برضو أصله في الصحيح. وأمركم بالصدقة الكلمة الرابعة, فقال لهم فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه, فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ تحبوا أن أدفع حاجة وتسيبوني؟ فطبعا هم أسرين عشان مصلحتهم وهم أعداء. واضح. فإذا معنى أنه إيه؟ وقع في خطر ووقع فيه ما يضره او ما يكون فيه هلاكه, فما يكون فيه ايه هلاكه خلاص, فوجد سبيل للايه للخلاص. هيعمل ايه لو هلك؟ يبقى اللي هيبقى ده لو عنده اموال كتير ملهاش قيمة, فلو ضيعها كلها هو نجا يبقى هو المستفيد. هل لكم ان افتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي بالقليل والكثير حتى فك نفسه. فكأنه شبه العبد بسبب ذنوبه ومعاصيه ان الذنوب والمعاصي تقيده حتى يكاد يعني حتى يكاد تقطع عنقه, مع زي ما في الحس يعني يبقى هلاكه ده بقى مش قطع العنق بس. واضح. وان الصدقات مالها؟ تطفئ النار او تكفر الخطيئه كما يطفئ الماء النار. واضح. فكأن الصدقات دي بتطفئ نار هلكته او بترد السيف عن عنقه كما يرد الفداء او الافداء عن ايه الرقبة, عن الرقبة من العدو. مفهوم. وامركم بذكر الله كثيرا. وامركم, وده لانه الايه قد يكون لم يكن عند عليهم حج, قد يكون لم يكن عليهم حج. واضح. فيما ايه في شريعة يحيى, وان كان حج مثلا في شريعة عيسى. واضح. مفهوم ولا ايه؟ وامركم بذكر الله كثيرا, فان مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره. طلبه العدو سراعا في أثره, يعني خلاص مشي وراه ومشي بسرعة جدا وفي أثره, يعني حيدركه كالشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم فلا ينفتل عنه. يعني ما تنفعش تيجي في حتة وتروح امتوهه, لأنه هو ايه جواك مش كده, فكده معك وكده معك, يبقى العدو قريب ومشي في إثرك ويكاد يدركك حتى يصيبك. فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه, وشايف العدو وعرف انه دخل بس ما عرفش يخش. واضح. يعني العدو شايفه, مش انه مش عارف هو فين, بس الحصن عشان حصين فامتنع منه. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. وده مثل طيب جدا, مثل ايه طيب, لانه بيقرب القضية على وجهها, لان فعلا الشيطان ماله يكاد يدرك الانسان فيهلكه. ومتتبع لأثر الإنسان أينما ذهب. يروح المسجد خش معاه شوية رياء، يروح الطريق خش معاه حب الدنيا والكبر والعلو فيه، يروح العمل حب الكسب ولو كان من حرام، فإيه في كل حتة إيه ماشي على إسره، واضح؟ فلما يتحصن بالذكر يبقى العدو حيبقى إيه كأنه يقول أنا عارف طريقك وشايفك وجاي وراكه، فيروح قافل دونه فكأنه إيه منع منه. طيب كيف ذلك مع الشيطان؟ بالذكر، واضح؟ كيف ذلك؟ قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أمركم بخمس، وأنا أمركم بخمس أمرني بهن، يعني أمرني بهن ربي، الجماعة. الله أمرني بهن وكده. وأنا أمركم بخمس، الله أمرني بهن، يعني الله أمرني بهذه الخمس، الجماعة. وطبعا ده ثابت أمر النبي، أي إلزموا الجماعة. طبعا الجماعة هنا ده عبارة عن جملة فيها مقدر محذوف وجوبا، مقدر وجوبا محذوف، وهو إيه؟ إلزموا الجماعة، أو عليكم الجماعة، أو إياكم وأن تفارقوا الجماعة، أو لا تتركوا الجماعة، كما جاءت في ألفاظ صريحة إلى آخر، واخد بالك أنت. والسمع طبعا، والجماعة معناها أصل المعنى هو المنهج، واضح؟ وجملة الأمور التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع إذا تمكنوا على ذلك، فيكون من معناها أيضا الجماعة الممكنة على الحق، واضح؟ لأن الشاطبي لما ذكر خمسة أقوال منها أربعة تتضافر على معنى المنهج، وذكر منها قول الطبري اللي هو إيه؟ الجماعة الممكنة، وهذا لا يتنافى معهم على الأربعة السابقة، بل الذين تمكنوا على الحق، واضح؟ لأنهم إذا تمكنوا جملة وأجمعوا على واحد فلن يجمعوا على باطل، ولن يجمعوا على ضلالة، فيكون ذلك وجوبا من باب المنهج ومن باب عدم الخروج على ما رأوه، فكأنه برضو رجوعا إلى المنهج، واضحة؟ وده كلام احنا ذكرناه في الاعتصام بالتفصيل. والسمع والطاعة، دي واحدة، الأولى الجماعة والسمع والطاعة، طبعا السمع والطاعة مقيدة مش مطلقة، إذا كانت لله فهي مطلقة، وإن كانت للرسول صلى الله عليه وسلم فهي مطلقة، وإن كانت لغير الله عز وجل ولغير رسوله صلى الله عليه وسلم فهي مقيدة، مش كده؟ عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، مش كده ولا إيه؟ ولكن قيد بقى: إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، فهم؟ والهجرة، أمرهم بالهجرة، وده كان أمر واجب النفاذ، وفي نفس الوقت له محل عملي في الوقت ده، وبعد ذلك لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. لأن حملنا الهجرة هنا على الهجرة المحسوسة التي هي الله يفتح عليك، وحكمها باقي، حكمها. أما الهجرة أصل عشان تجمع بين حديثين، لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من المكة إلى المدينة. طب يعني إيه؟ لا، في ممكن تكون من مكة للمدينة برضو، لو فرضنا أن مكة ظهر فيها السوق والمدينة ظهر فيها الإيمان، يبقى في هجرة، ما هو برضه هيبقى في هجرة من مكة للمدينة. لا، هو لا هجرة من مكة إلى المدينة التي يترتب عليها ذلك الفضل الذي ترتب على الهجرة الأولى، واضح؟ واضح كده؟ لا هجرة بهذا الوصف اللي هي الهجرة دي التي تجعل المهاجر مهاجرا، فله فضل المهاجر، واضح؟ وتعظم له الأجر و و و و إلى آخره، وينال الفضل الذي توعد به للمهاجرين. لا، ما فيش هجرة بعد الفتح، لا. يعني هذا النمط خلاص انغلق، لكن ده مش معناه ان الهجرة كمسلك عملي انغلق، واضح؟ مش فاهمينها برضه. الهجرة كمسلك عملي لم تنغلق، فكل هجرة من أرض الكفر إلى أرض الإيمان واجبة ومأمور بها. نعم، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، واضح؟ فيبقى ده حكم إيمانه عملي باقي ومسلك عملي باقي، لكن ذلك الفضل وذلك المسلك المنوط به تلك الأمور التي نالها المهاجرون أو نالها المهاجرين، مالها؟ خلاص، دي لا هجرة بعد الفتح. ولكن يبقى الصحابي اللي هيؤمن، لو فرضنا يعني الحديث ده هيسمعه صحابي مثلا، يبقى ما يطمعش فيما ايه؟ في فضل المهاجرين، خلاص. ولكن قدامه باب تاني، جهاد ونية، هيسمعه غير الصحابي نفس القضية، تفهم ان بكلم على اساس تبقى فاهم ككل. يبقى وحملنا الهجرة على معنى اعم من من المسلك العملي اللي هو الانتقال الحسي من ارض الى ارض. نعم. فنقول انها ايه؟ كل انتقال من باطل الى حق سواء كان معنويا او حسيا. ايه؟ يشمل كل الاحاديث. ومنها اي الهجرة افضل؟ قال ان تهجر ما حرم الله. اي الهجرة افضل؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة الي. عبادة في الهرج كهجرة الي. وكلها احاديث احسبها صحيحة باذن الله تعالى. واضح؟ يبقى ده الايه؟ الهجرة مفهوم؟ والجهاد في سبيل الله. وده امر باقي الى قيام الساعة. ينبغي للعبد ان يسأل ربنا ان يرزقه اياه ويتمناه ويعرف ان ذلك طريق الشرف. واضح؟ وان كرهه من كرهه لكن له ضوابط. واضح؟ وليس الامر بالادعاء او بالحمية او بالاستعجال، مش كده؟ ولكنكم قوم تستعجلوا. ولكنكم تستعجلوا. واضح؟ فيبقى ايه؟ لكن كمبدأ وكشريعة ماضية جعلها الله طريق الشرف والعز، لازم نؤمن بذلك. واضح؟ وان قصرنا لكن لابد ايه؟ الا تقصر او الا تقصر قلوبنا. يعني وان قصرنا فلا ينبغي ان ايه؟ تقصر قلوبنا. فانه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه الا ان يراجع. خد بالك في ترابط في الحديث اللي هم بيسموه وحدة المبنى والطاعة. هل يتصور سمع وطاعة غير جماعة؟ على حقيقته لا يتصور بغير جماعة الا اذا حملناه على مطلق سمع والطاعة. يبقى اذا هو متصور على الاطلاق سمع وطاعة لله عز وجل حتى لو كنت لوحدك. صح؟ وفي بقى علاقة بنائية بين الترتيب، انه لما يبقى في جماعة يبقى لابد من السمع والطاعة اللي هي المقيدة، اللي السمع والطاعة لإيه؟ للأمراء وكذا في الجماعة الممكنة لأولي الأمر. يعني لابد للطاعة والسمع والطاعة لأولي الأمر في الحق والمعروف. واضح؟ إذا كان لهم حق سمع وطاعة، لأن طبعا طالما في جماعة مسلمة وخلافة مثلا وتمكين مسلمين يبقى في إيه؟ يبقى في إيه؟ سمع وطاعة لازم. هذا السمع والطاعة قد يكون فيه أمر بهجرة. واضح؟ وقد يكون يلزمك أن تهاجر إليهم، إما أنك تهاجر إليهم هم مكنوا في أرض، وإما أن يأمروك فتهجر لإقامة حق من أرض إلى أرض وتأتلهم من أرضك. زي مثلا إيه؟ فإن بلغك خطابنا هذا فأتنا. وبعدين لما يبقى فيه، خليك معايا بقى، جماعة وسمع وطاعة وهجرة، هيبقى فيه إيه؟ جهاد. لأنه هيبقى واضح كده؟ هيبقى أنت ساعتها في الحالة دي إيه؟ متوفر لك الشروط التي تجاهد به، مش تجاهد لوحدك كده وتعي كلام لوحدك، لأ. يبقى في إيه؟ في صف المسلمين وفي جماعة المسلمين. مفهومة؟ وإنه بقى تحذير بقى، يبقى كل الأربعة دول مبنى واحد. واضح؟ فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر، يبقى معنى إنه إيه؟ ما سمعش وما طاعش، او ما هاجرش، او ما جهدش معاهم، مش كده مثلا؟ فانه من خرج من الجماعة قيد الشبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه الا ان يراجع. يعني يرجع تاني ويتقيد بالايه؟ بالقيود الشرعية والضوابط الشرعية. ومن دعا بدعوى الجاهلية، يعني جاء في جماعة المسلمين ودعا بدعوى الجاهلية. طبعا دعوى الجاهلية دي هي كل دعوة دون الحق، هي كل دعوة ايه؟ يعني دعوة القومية، دعوة جاهلية، نحن عرب وانتم اعاجم. واضح؟ ونحن فراعنة وانتم مثلا رومانيين والى غير هذا من القوميات، ونحن مثلا مصريين وانتم عراقيين او سعوديين. واضح؟ او مثلا نحن قرشيين وانتم هاشميين، او نحن مثلا من بلدة كذا مثلا صعيدة ودول فلاحين، او دول كذا او كذا. كل دي ايه؟ دعاوي جاهلية تكون سببا في تفريق اواصر المسلمين وفك رباط الولاء القائم على الدين وجعلوا رباط ولاء قائم على غير الدين. شو واخدين بالكم؟ فاهمينها؟ المسلمين دلوقتي مثلا صف واحد، فيجي واحد يروح ايه يقوم فيهم بنعرة. طبعا المسلمين دول فيهم الابيض والاسود والقرشي والعبد والموالي والغني والى اخره، فايه يقول مثلا نحن احرار وهؤلاء عبيد، نحن عرب ودول عاجم، نحن بيض ودول سود، يبقى ايه حيفرق صف المسلمين. فدعوى الجاهلية يكون شررها في الناس مثل شرر عبادة غير الله، زي ما شرر عبادة غير الله بيقتل الولاء والبراء ويقتل التوحيد والمعتقد الصواب، كذلك ايه كذلك دعوى الجاهلية. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم. ويمكن دعاوى الجاهلية دي هم لما جم يفرقوا المسلمين، لو حد تتبع التاريخ كنبذة يسيرة كده ملهاش مش مؤثرة قوي، يجد انه لما ارادوا انهم يسقطوا الخلافة او اسر اسقاط الخلافة مباشرة عملوا ايه؟ عملوا ما يسمى بالقومية العربية، بحيث انه هو يفرق بين العرب وايه والاتراك والاقلية اللغات الاخرى، يعني جميع انواع الجنسيات الاخرى سواء كان اتراك او كانوا اعاجم. المهم انه ايه يقولوا لا احنا اصحاب، احنا عرب ودول عربية وجامعة عربية، بحيث ان يبقى غيرنا لا، فيحصل ايه تفتيت جزئي. وبعدين يجوا بين القومية العربية دي يعملوا حاجة اسمها الايه العروبة والوطنية، فيبقى تفتيت اكتر، يعني قطعة زي ما قالوا كده قسموا قطعة الكعك حتى يسهل اكلها. فقالوا الاول نقسمها الى قومية عربية وقومية غير عربية، فيخرج بذلك كل اللي ايه الدول اللي غير عربية. طيب لما بقت قوم عربية وغير عربية ايه اللي حصل؟ بقت قسمت الكعكة تقسم زي نصين كده، طب لسه كبيرة برضو، فجم على كل نص وقسموه باسم الوطنية، بحس المصري يبقى غير الايه غير الشامي غير السوداني غير السعودي، واضح؟ وبعدين يجوا داخل ده كمان ويعملوا داخله كمان تفتيت اخر، انه زي مثلا صعيدي وايه واضح، او مثلا نوبي وايه وصعيدي، واضح؟ وهكذا. كل التفتيتات دي الهدف منها في النهاية إيهان وإضعاف قوة المسلمين على جميع صورها، اللي هي ايه كل دي سببها ايه، سواء كانت على قومية عربية او عصبيات او دول او كده، كلها ايه دعوة جهلية ضد الحق. بينما الإسلام لا يعرف للأجناس أثرا، مش كده، ولا يفاصل بين أبنائه حدود، لأنهم يدينون لرب واحد ويعملون بشريعة واحد، واضح؟ يعني دلوقتي ساعة العصر هيصلي اللي في الهند ولا يصلي في الغرب ويصلي في الشرق إلى قبلة واحدة وإلى رب واحد وبهيئة واحد، مش كده؟ وبهيئة إيه واحد. فلما يجي بقى تفرق انت بينه مع هذه الوحدة العظيمة باسم ان ده هندي وده عربي وده اعجمي وده عربي وده فارسي وده عربي او مشابه، يبقى ايه بتفرق بينهم بما لا يعتبر مفرق، واضح؟ فيبقى شرر دعوة الجاهلية لا يقل شررا عن عبادة غير الله، زي ما مش كده، زي ما اللات والعزة فرقت بين الاب والابن وخبرك والزوج والزوجة والأخ وأخيه لغير هذا، كذلك دعوة الجاهلية فرقت، مش كده؟ ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو من جثي جهنم، فهو من جثي جهنم بضم الجيم وفتح الثاء، جثي جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صلى وصام هذا الرجل هو هيقول وطنية ولا ديمقراطية ولا حزبية ولا اشتراكية ولا ماركسية ولا قومية ولا أي شيء من الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي يضيع أمامها ما نزله الله، يبقى هو من جهة باطل ومن جهة ضاع أمامه الحق. طب وإن صلى وصام الراجل ده اسمه عم أحمد وبيطلع عمره ولابس دبلة فضة برضو، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ليه؟ لأنه يتولى ويتبنى ما أمره الله بالكفر به، فتبقى دعوة إسلام مالها؟ لا قيمة له، مع أنه بيصوم ويصلي. آه بس احنا عارفين أن العبادات لا تصير عبادات إلا بالمعنى الذي تحويه. فاكرين زمان لما قلنا بكيس الزبالة وكيس الفاكهة؟ فاكرين المثال ده ولا مش فاكرينه؟ واحد معاه كيس شنطة كده نظيفة قيمة، بس عشان هو راجل كده يعني ما يكسفش يحط فيها الزبالة عشان لما يجي يرميها، والتاني جاب نفس الشنطة زيها بالضبط بس حاطط فيها تفاح، واضح؟ فالحقيبتان وظاهرهما واحد، لكن حقيبة منهم تساوي كثير وحقيبة منهم يتأفف الآخذ له، شكل واحد. مثل صلاة المنافق وصلاة المؤمن، فالكسين ايه؟ لكن ما قيمة الكيس ده في ايه؟ فيما يحويه وليس في ذاته، مش كده؟ فاللي بيحوي زبالة ماله؟ قيمته زبالة، والذي يحوي فاكهة او طعام طيب او ذهب او فضة او اي شيء قيم يبقى قيمته ما فيه. فكذلك العبادة لا تسمى عبادة الا اذا كان وراءها ذلك المعنى الذي ما شرع الله العبادة الا لاجله. افهم، الذي ما شرع الله العبادة الا هو، ربنا شرع لك الصلاة ليه؟ عشان تخشع، مش كده؟ ربنا شرع لك الذبح ليه والصيام ليه؟ عشان تراقبه وتتقيه وتذل لوجهه وترجو ثوابه وتخشى عقابه. طب انت هتعمل الكلام ده بس مش هيبقى فيه المعاني دي، يبقى ايه؟ يبقى لا قيمة له. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، مش كده ولا ايه؟ فهو ايه؟ رد. يبقى في الحالة دي هيبقى زي الكيس الذي ايه؟ حوى الزبالات، صح؟ ملوش قيمة، يعني شكله من بره واحد زي التاني، فالفارق مش في الشكل، الفارق في الايه؟ في المعنى الذي حواه. فالعبادة لا قيمة لها بغير هذا المعنى، لا قيمة لها، هي عمل مش هيبقى له قيمة، والمعنى ده عمره ما هنعرف نظهره في غير هذا العمل. عشان كده اللي يخلص بلا صلاة نقول له انت ما اظهرتش الاخلاص، ما قدمتوش، لانه البريد الذي يصل به الاخلاص الى الله هو ايه؟ هو العمل الذي شرعه. دلوقتي انت معاك 100 جنيه بتاعتي وحاططها وكاتب عليها اسمي، بس مش مكلف نفسك انك تضعها فيما يوصلها، يبقى انت اديتني حاجة ولا انت وصلت لي حاجة؟ مع انك والله العظيم مكتوب عليهم اسمك وعينهم لك وما بيديش ايدي عليهم، كل ده لا يشفع. هل يشفع؟ انا لما اقول الراجل ده كلمي وما ادانيش حق بكذب، هل هيشفع له ان هو عازم ومخلص في ان هو هيدين 100 جنيه؟ ها؟ مش هيشفع له، صح؟ حتى يضعها في خطاب او يحملها لحامل حتى ايه؟ تصل لصاحبه. والله المثل الاعلى، فإخلاصك وتبتلك وذلك وخضوعك لا يصل إلى الله عز وجل إلا من تلك القنوات والصور والمحلات التي جعلها الله عز وجل طريقا لإظهار وإيصال تلك الأمور، مفهوم؟ فلما تيجي تقول والله أنا مخلص، والله أنا راجل طيب، لكن لا توصل هذا الإخلاص وتلك الطيبة إلى الله من خلال الأعمال التي شرعها، فأنت كاذب. ليه؟ لأن أنت لو صادق كنت هتسعى لإيصال. واحد كتب جواب أو خطاب لأخيه في أقاصي البلاد وحسنه وخطه وكتب فيه الخبر والمعلوم وكل شيء، ثم وضعه تحت الوسادة وقال: يا أخي يا حبيبي، أنت تعلم مدى إخلاصي لك ومدى حرصي على أن أبلغك أخبارنا وأبلغك كل ما ترجو أن تخبر به، وهذا قد كتبته وسهرت فيه الليل. ثم بعد ذلك وضعه تحت الوسادة، يبقى ده إيه؟ لا قيمة له، صح ولا لا؟ لا إيه؟ لا قيمة له، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه لم يصل، لن يصل، مش ما فيش حاجة هتشيله من تحت الوسادة وتنتقل به إلى إيه؟ إلى آخر، مش كده؟ حتى يضعه في مظروف، مش كده؟ ولله المثل الأعلى، فالمظروف الذي يصل منه أو يصل فيه أو به إخلاصك وتبتلك وعبادتك العمل الذي شرعه الله، زي ما بيعملوا كده للدول العربية بوسطة معينة، ولل واحد هيبعت جواب ويحط عليه طابع بشيلين ويكتب والأمريكا، هتيجي تقول له حطيته، يقول لك حطيت بوسطة، حطيته في ظرف، حطيته في ظرف، رميته في الصندوق. يبقى زي اللي صلى بلا وضوء، ركع وسجد لكنه لم يتوضا، يبقى اذا الجواب هيحصل له ايه؟ خالص، يبقى مش هينفع، يبقى لا تجاوز ماله راسه صراحة. فهمت؟ والله المثل اعلى، عشان كده قلنا العمل له شرطين، لكن اصل التبتل هو الايه؟ الاخلاص، العقائد. فالعبادات صور، يبقى وان صام وصلى وزعم انه مسلم، ليه؟ لان كيس فيه ايه؟ زبالات، كيس فيه زبالات، الزبالات ودعا بدعوة الجاهلية، يبقى صلاة اللي بيدعو بدعوة الجاهلية، يبقى العلمانيين دول كلهم نقول لهم وإن صلى وصام وزعم أنه إيه؟ مسلم، ليه؟ لأن أنت كيسك ده مليان زبالة، وحدة وطنية، واخد بالك؟ زي ما واحد كاتب صحفي رقيع سقيع مهزأ لا ينتمي للإسلام إلا بمجرد الاسم الذي هو يبرأ منه، اسمه عبد العظيم رمضان، ويكتب مقالة يقول: أفزعني وأصابني بالإحباط الشديد أن أجد الغزالي، الشيخ الغزالي، يفتي بأنه الذين نشروا قصة أولاد حارتنا الإسلام منهم بريء ولا ينتمون للإسلام من قريب أو بعيد. فبيقول: أفزعتني هذه الفتوى، واختلط عندي الحبل بالنابل، وما عدت أعرف كذا وكذا، واخد بالك؟ وهذا ضياع للوحدة، وضياع للثقافة، وضياع لكذا، وضياع، ونصب من نفسه إماما يضع للدين موازين، وكأنه يعني ينزل عليه وحيا جديدا، وأخذ ينظم في الآيات والأحاديث تنظيما من عنده، اللي يرد طبعا بنفس الطريقة، وإن كنت أنت شيوعي هرد عليك بالشيوعية، وإن كنت أنت مجوسي هرد عليك بالمجوسية، ولو كنت أنت برضو من اللي بيحفظ القرآن هرد عليك بالإيه؟ بالقرآن، لأن هو بتاع يعني ها؟ لا هو يعني بتاع كله فيعني انظر الشاهد إيه؟ طبعا مقالة طويلة، بعض نص صفحة في جريدة الأهرام، لكن المشكلة أو الشيء اللي يعني إنه يرون أن نشر الكفر ماله من الأمور التي ينبغي أن نناصرها، مش بس إن إحنا ما نقولش عليها وحشة، ده إحنا ينبغي، وإن ده تضييع للثقافة وتضييع وإعانة الإرهاب والتطرف ووعد من الأمور. يبقى ده لما يصلي في اليوم 50 صلاة مش 5 صلوات وزعم أنه مسلم، هنقول له إيه؟ ولا نقيم، مفهوم؟ يبقى ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي من إيه؟ من جثي جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام، طبعا هنا صلى وصام وحج وزكى، مش صلى وصام بس، ده ذكر الغالب، لأن دي الأعمال التي لا مش القمة، دي الأعمال التي يستوي فيها الكل إيه؟ لا ده هنا وإن صلى وصام، بس ده كان بعد الكمال بقى، ده بعد الكمال، لا سيبك من حكاية اللي هو غير اللي انت فيه خالص، لا ده هو قصده على حاجة تانية قديمة، يقصد ان هو حديث شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولماذا اقتصر الرواة على هذا؟ فزي كلام ابن تيمية زمان، إما اختصار من الرواة وإما لأنه كذا، وإن ثلاث احتمالات معينين درسناهم. لكن لا، ده مش كده، ده من باب إن كلمة الصلاة والصيام هي الغالب في ذكر الذاكر عن شرائع الإسلام. يقول لك يعني هو الدين بالصلاة والصيام، فكلمة دايما إيه الذكر الغالب هو دي. ليه؟ ليه برضو؟ ما هو ده ليه سر. لا، ليه سر إيه هو؟ أن هذا الذي لا يتخلف عنه مكلف، ده الأصل، أنه لا يحتاج إلى مال. الحج يحتاج لمال، مش كده؟ معايا ولا إيه؟ والزكاة محتاجة مال. فممكن يكون بلد كلها ما فيش حد فيها بيزكي، واضح؟ كلها إيه؟ ناس لا يملغوا النصاب، مش كده؟ وممكن يكون ما فيش حد فيها عنده الاستطاعة أن يحج، لكن مش ممكن يكونوا لا يصلون ولا يصومون. فده سر التغليب، أن ده أمر لا يتخلف عنه مكلف، وده في الأصل. مش معلومة تقولي بقى في واحد ممكن يكون مش عارف كده، لا، نتكلم عن الأصل في التكليف. فده ايه؟ سر. فالاسم الغالب، وإن صام وصلى، لكن مش معناه الصيام والصلاة فقط. وإن صام وصلى وحج وزكى، واخد بالك، وفعل أي حاجة. فقال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، يعني ايه؟ يعني وزعم أنه ملتزم بالشرائع وأنه يعمل بالشرائع. فادعوا المسلمين بأسمائهم. يعني ايه فادعوا المسلمين بأسمائهم؟ يعني لا تفرقوا بينهم بمسميات تصير فيما بعد دعاوى جاهلية. لأن النهاردة الشيعة والخوارج، واخد بالك، والدروز والأكراد والصوفية، كل دي صارت دعاوى جاهلية، مش دعاوى إسلامية، لأنها صارت يوالى فيها أعظم من الولاء في الله، ويعاد فيها أعظم من إيه؟ من العداء فيه سبحانه وتعالى وبه، مش كده؟ فنحن نعادي في الله وبالله، يعني ايه؟ يعني نبرأ الى الله مما برئ منه، ونعادي العبد الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، صح؟ لكن فيما يتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى فايه؟ فيما يتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى فإنه ايه؟ نوالي فيه ونعادي فيه سبحانه وتعالى. لكن الذي يدعو المسلمين بغير أسمائهم، يقول مثلا الشرقيين والغربيين أو الشيعة أو الأعاجم والعرب أو المصريين والسودانيين أو كذا أو الليبيين وكذا، يبقى ده إيه؟ حتى أن أنت النهاردة صار بيغلب عليك اسم الإيه؟ لا، يغلب عليك اسم غير اسم المسلم. يعني يفرقون بين الناس، أنت مصري يعني يمكن المسلم شايفك زيه، المفروض ان ايه؟ هو ممكن يسألك السؤال ده من باب التعارف، لا بأس، لكن لما يبقى من باب الولاء، وده بيحدث، انت عارف بيحدث ازاي؟ يعني ممكن تجد ان انت تبقى كويس ومكرم معاه، واول ما تقول له انا مصري بنعوض عليه، تلاقي كل الاحترام اتلحس اول ما تقول له ان انا مصري. ليه؟ لانه هو مرتب، يعني هو مرتب احترامه ليك على جنسية. يبقى ده طبعا ماله دعوة المسلمين بغير أسمائه، لكن المفروض ولاؤه وبراؤه في الحق وبالحق يلزمه ان هو ما دمت مسلم، حتى ولو كنت من القوم الذين قتلوا أباه، حتى ولو كنت من القوم الذين ايه قتلوا أباه، مش مجرد ان انت يعني ما هو معروف كده باعتبار خلافات سياسية ولا اختلافات اقتصادية ولا أوضاع معينة، لا. فده ايه؟ ده قلة في الايه؟ قلة في الدين. فادعوا المسلمين بأسمائهم التي سماهم الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو سماكم المسلمين من قبل، انتهت. يبقى إذن ايه؟ سماكم هنا من كل من دان لله بدينه، كل من دان لله بدينه، مش كده؟ هو سماكم المسلمين، هي دي القضية. فادعوا المسلمين بأسمائهم التي سماهم الله عز وجل. ايه هي بقى؟ المسلمين، المؤمنين، عباد الله. يبقى احنا نقول عباد الله، نقول عباد الرحمن، نقول المؤمنين، نقول المسلمين، لكن ما نقولش ايه سوى ذلك. خشية. ولذلك كانوا السلف لا يحبون أن يقول هذا قرشي وهذا هاشمي. وتنازع رجلان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يا الأنصار، وقال آخر يا المهاجرين، فإيه؟ فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبدعوى الجاهلية، أبدعوى الجاهلية. شوف بقى، ومع إن إيه مش يعني مش يا مش قوميات، يعني أسماء إيه؟ أسماء شرعية. ها؟ الله يفتح عليك. أسماء أثنى الله عليهم بها، يعني لم يعني أسماء دي أصلا أسماء فضل، يعني أنت أنصاري ومهاجر دي حاجة ما شاء الله، مش بقى أن مثلا يا للقرشيين ويا للهاشميين يا للمصريين ويا مثلا العراقيين أو الشاميين، لا. ومع هذا جعل ذلك ليه؟ ليه دعوة جاهلية؟ لأنها ستفرق المسلمين، فتجعل عصبة في النصف في الأنصار وعصبة في المهاجرين. ولكن هم وإن كانوا أنصارا من حيث هم أنصار، ومهاجرون من حيث هم مهاجرون، فما جعلهم في هذا المقام إلا أنهم مسلمون مؤمنون عباد الله. خدين بالكم، فأي حاجة تفرق دي وإن كانت منها يبقى إيه؟ مرفوضة تماما، مرفوضة تماما. فادعوا المسلمين بأسمائهم. شوف، لأن التسميات نفسها مؤثرة، وده ملاحظ يا اخوانا في واقعنا النهارده. انت لما بتيجي تقول جماعه اسلاميه واخوانه وتبليغ، تجد لمجرد ان يقعد معاك يعرف انك من التبليغ زيه. والله لو عملت ايه، راجل طلق مراته 16 مره وبرضه بيطلع 5 ايام وامير وكل حاجه، فبقول لهم ازاي ده؟ اخ كويس واخ فاضل وبيطلع فما دام اخ كويس فاضل بيطلع يبقى يعمل بقى يعمل اللي انت عايزه. قلت لهم بقى يبقى ده حاطب الثاني شهد بدرا، مصيبة. لا انا مش بضحك، انا اخذ دول ايه اللي هو اسمه الولاء. لو واحد بقى بس مش معاك في نفس البتاع اي حاجة، يبقى ايه في يعني يذكر بكل سوء ويبرأ منه ويطعن فيه. يبقى اذا التسميات هنا مش قايمة على ايه، على تسميات الله. انت بتسمي بغير اسماء الله، بعذرة، بغير التسمية التي سماها الله، انت بتسمي بغير تسميات الله سبحانه وتعالى اللي هي ايه، المسلمون المؤمنون عباد الله. هي دي اللي احنا عين. طبعا هنا اذا كانت التسمية نفسها مالها دقيقة، ولا ينبغي ان يكون فيها عبث حتى لا يدعو ذلك الى تغيير القلوب، وده دليل على أن الظاهر يؤثر في الباطن. الظاهر يؤثر في الباطن، احنا قلنا ان في تلازم بين ايه، باطن والظاهر، لكن الظاهر له تأثير في الايه، في الباطن له تأثير، مش في تلازم. عشان كده السلف كانوا بيقولوا اذا شابه الزي الزي شابه القلب القلب. فانت لما تقعد تقلد الصالحين، ده بيلبس القميص كده، ده بيعمل كذا، ده بيسوي كذا، ده بيحط بتاع بقه ويعملها كده، شويه شويه تلاقي نفسك ايه، صرت من المتقين. من ايه؟ لانك انت حبيت السمت الطيب. اذا شابه الزي، ولما زي بتوع الموضه لما بيقلدوا الفجره، يمكن تبقى واحده غلبانه وخايبه وما تعرفش حاجه ولا ليها صله بالرجال ولا تزني ولا اي حاجه، بس مجرد ما تلبس بنطلون وتعمل زي اللي تشبه بالرجال، او تلبس هذا السراويل الملتصق بالجلد واخد بالك، او مشابه، تلاقيها وصلت الى الزنا بسهولة. ليه؟ لانها شابهت زي الزناة او الزانيات او الفاجرات. فاذا شابه الزي الزي شابه قلب القلب. هي شافتها لابسه كده فانبسطت منها، النوبة الجاية شافتها واد بيعكسها فتخيلت نفسها مكانها، ما انت بتشابه الزي، الى ان تعلم انها ترتمي في احضان رجل لا يحل فيهون على ذلك قلبها، او يهون ذلك على قلبها، فترتمه ايضا في احضان رجل لا يحل. واضح؟ وده فدي قضية كده، زي ما الفاجر يفجر الفاجر، كذلك الطيب يطيب الايه؟ الطيب، يعني بيصلح بعض. ومثل الجليس السوء، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، فلابد ان يمسسك من جليسك اثر، مفهوم؟ فإذا كان التسميات ممنوعة فكيف بولاءات القلوب؟ والله لقد رأيت من التنحر العجيب ومن البراء العجيب لمجرد قضايا معينة، حتى الناس كانت تجلس كده وتتعارف اسمك ايه ومنين، تعذر بالجهل ولا لا، من ضمن اصول التعارف، وحسب ما يقول. اذا قال اه حسب بقى اهل وسائل وجيبوا له بطانية وجيبوا له اكل، ما فيش كده يبيتوه جنب الباب لغاية الصبح ما ينقل بقى في مكان تاني، واخد بالك؟ وبعدين ها الكلام ده هو بينادى باسمه الوصول للحق ونصرة الدين، ينهدم الدين في وسطهم ويطالبون بنصرته. لكن انت اصلا ما نصرتوش على مستواك الفردي، انت على مستواك الفردي على مستوى شخصك ده جينا ما نصرتوش، ازاي هتنصره في غيرك؟ انت مش اللي بيقاتل ده عايز ينصر الدين عشان خاطر النصراني، لا انت فاهم، انت بتقاتل عشان النصراني يعني لغاية النصراني، يعني بتقاتل عشان خاطر امك وابوك واخوك وجارك والناس اللي في الشارع لغاية النصراني كمان عشان يا اما يسلم يدفع الجزء، وانت اساسا في ذاتك تهدمه، يبقى فاقد الشيء لا يعطيه، يبقى ده دجل، صح ولا لا؟ اذا كان انت اساسا بتفرق بين المسلمين بما لم يفرق به الله، يبقى انت هتنصر دين ازاي اذا كان هدمته؟ فلذلك مسألة الجماعات مسألة باطلة، طبعا هي لا تأصيل وشرحناها بكده وأصلناها علميا، بس انا بقول يعني اضف لانه نوع من التسميات، أيوة، بغير تسميات الله التي يمكن ان تصير الى دعوة جاهلة، حتى ان العامل والله الذي لا اله الا هو، يعني رأيت هذا بأمي رأسي ان العامل قد يعمل لا لشيء الا لنصرة طائفته، حتى الهدف الاساسي اللي هو انشأ الطائفة من اجله ابتداء سقط تحت الرجلين في وسط الهيصة، يعني مثلا ايه دفاعا عن الحق وإقامة للدين ونصرة للسنة ومش عارف عملا بسنة كل ده ايه، ده الهدف الاساسي، في وسط بقى خضم يروح ساقط الهدف ده يتداس ويتساب ورا ويبقى بقى العملية ايه، لا